وأنا مع السلام. فكانت حامل ومستبيد حمل. كيف؟ كانت حامل ومستبيد حمل. فأنا لما كنت بدي أروح أطلب بدي أتزوجها، كنت بدي أشطر عليهم إنه معي أولاد ما معيش أولاد، متزوج ولا غير متزوج. فحاولت أفصل الأمر بينه وبينها. وتفكر في الموضوع، قالت يعني أعطت الجواب النهائي إنه خذ الأولاد وأنا بروح بشوف طريق. أم ولدي لك منها؟ كان وقتها 5 ولد و4 بنات، وكانت حامل. وأكبرهم؟ أكبرهم بنت 10 سنوات. لا. فلما جابتنا هذا جابتنا هذا الجانب قلت يعني فأنت طالب. أنا صار عندي هون على حسب الفتاوي أنه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت بأخرى وأخذت الأولاد. تدخل الأقارب وهي تدخلت أنه إيش أنا بدي أولادي. الله يجزي الخير جزاهم الخير الشباب، يعني مع مجالسات حلقات العلم يعني طرق يعني أذاني أنه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا. فصرت وين يعني أبحبش بالمسألة، وقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فعل فتحت فتاوى ابن تيمية، كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إن أخرج إن أرجع البنت مشان الأولاد، وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش إنه والله أشوف أولادي يعني بالمراجع من عند باب وكذا. هذا شيء كثير يعني شديد العاطفة. وقلت ما يعني ما أعتبر المسألة على فهمي أنا، لا بد إلا أنا أسمع. فذهبت للشيخ أبو مالك وزارة الأوقاف. نعم. فعرضت عليه الأمر هذا. فقال لي ليس عليك طلاق إلا طلقة واحدة. هذاك الطلاق الأول لم تنويه غير واقع، وطلاق الحائض لا يقع، إنما وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها. إذا ما كان إيش؟ إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فأنا يعني أصبحت في خيرة من أمر، والآن على واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتي وعندي زوجتي. هل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى علما يعني قدمت يعني عريضة لدى الإفتاء في البداية استفدت هذا الأمر. بعض الأخوة الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحروا الدليل الصحيح، وعندما يعني كذلك انه عندما قرات الوائل غليل ما كتبته يعني دخل يعني دوامه عظيمه صارت عندي. جزاك الله خير. انا رايي اخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمه الشرعيه وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هي كل هي قول وقع قول ما وقع إلى آخره، فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقرعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل.

كمان بدون ما تتبع هواك، يعني اللي قالوا لك انه انت تاخذ الراي اللي يناسبك ما في مانع، بشرط ان تتقي الله عز وجل. اما ما قلت لك ما استفتيت فافتيت خطا او صوابا ما دام انك تبنيت انتهى الامر. يا الله يا كريم. ثم اتتفت عن اللادن بغز رسالة كذلك فأجاب الفحال إلى الاستعلاء من في المملكة، ما رد الجواب، قال في ما يرونه هو كفاية. شيخنا كيف؟ والبعث الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة فأجابه قال له ما أفتوك به الاستعلاء في المملكة هو هذا هو شيخ هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فهم الله أكبر. نعم دليل إلى الإنسان يقوم عليه هذا الشغل. أنا كنت من خلال القضية عشان يكتب ملك أن بعض الشباب قال لي مسألة المحكمة قطوها قلنا لا غيرك بتصير فوضى عشان إيه نكر. وبعدين الإنسان ما يقدر يفرض حاله سلطة أولياء سلطة إلهية، هذا رأينا واجتهادنا ودينك اجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بيقدر نعطي. على مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة زوجت بدون شيش إذا وليها هذا نحن نقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح تتزوج لأنه بقى لا كل العملية اللي عملت باطلة بيتحمل مسؤولية الإفتاء. هل التلفظ بالطلاق تحتاج إلى نية؟ مثلا رفضت الطلاق وما نويت الطلاق هل يقع الطلاق فيه؟ وهل يذكر في حديث عن ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟ بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب، إلا بالنسبة للهاجر. كيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجر؟ هو ما حصل معه، هو ما حصل معه. راح نقول بقى غير الهاجر وغير الغضبان مثلا في غير الصورة هي. انت بتقول حصل معك، شو هي الصورة اللي طلق طلق وما نوى؟ كيف انا يعني لما صارت والدتي في الجدار او في الخلاف بينه وبينها يعني اردت يعني ان هن نفس الموضوع يعني بالسبب يعني انه اجي قلت على بيها طالب وما كنت انا اعذرت يعني ما كنت اول باب ما كنت هازلا وما كنت انا الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان كمان ما كنت غضبان لا ما كنت غضبان ما كنت هازل وما كنت انا الطلاق. طيب انت وصلت الامر للقضاء ولا لا؟ مو في البدايه اخذت فتوى شفهيه هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق. هاي طاقة ما تنفذت يعني لدى المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم. أنا طلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش حكم حكم أه. الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه ما كنت أنوي فيه أخذت كلام شبه هيك فتت على دارة الإفتاء أفتى عليك قال إنه وقع عليك الطلاق. شو الفرق بين أي ما أخذ حكم يعني أخذ ما أخذته كتابي يعني طبعا هو يعني كتابي قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض

إيه؟ ممكن أقول بحالة تأخير أو ما في تأخير. ما في تأخير شهرين. في تأخير. كير ما في تأخير في. ما في بقى. ما هو لما يبرز الإنسان بده ذكر مثل معاملات في البنك أحيانًا يتأخر بيجي تراك. إيه؟ اسمها ما تأخر. آه. فالشهرين يعني فترة طويلة جدا. ما يمكنك أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل مع 4 شهور 5 شهور كل شهر تنتهي الفاتورة بعد 4 أيام أعطيهم ما يتأخر شيء. لا هو المسألة بالنسبة للتمسك بالشرع يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه حينئذ بده يضطر هو يدفع له من زيادة إلا عندكم عندكم يعني حلت المشكلة يعني بنته على أساس عنده شيء أيوة على أساس عنده غير شيء أيوة بس في مسألة يا شيخ غفلتها من باب الأمانة كيف؟ من باب الأمانة مسألة غفلتها يأخذونهم على الذي باع السلعة عليه 95 الله يعني باع عليه كتب انت عليك نعم يقول احنا هذا زبوننا يقول هذا جاء إليكم لأنكم أنتم تقوم بطاقة جاء إليكم فهي 500 لنا فأخذوا مني 100 لكن أعطوا الرعي بضاعة 95 هذه ما تضرهم يضرهم وهذا دعاية طيب هنا عيشان سروا للربا نعم المبلغ 500 مليون نعم كملها عيشان نعم انه هاي شو بدنا نحسبها ربا ولا غير ربا أنا ما يبدو لي إلا أنها ربا أنا كل قرب من ضربتها لكن هون نعم في شيء ملاحظة لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر لو كان هيك نعم هو هيك هذا الوضع نعم هاي الصورة نعم ما أخذوا مني شيء أخذها من صاحب الوضع إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء بتصير أحيانا هون معاملات مثلا سيارة أجد إلى قطعة الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق هو وياه بيقول لك مثلا قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره بيعطيك ورقة حساب لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك أنت خاص عرفت كيف؟ إيه هون هذا ما بيجوز لأنه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي بعتك لعنده فأنا ما أستبعد أن تكون القضية هكذا غير وارد غير وارد؟ غير وارد أبدا ليه؟ الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس طيب بضاعة سعرها 100 يبيع 70 قلت له أنا قلت له أبغى أخذ العطر هذا 100 ريال أو 70 ريال يعطيني بنفس السعر وعندهم تعليمات يقول أي واحد يقول عليك 1% عن الناس بسبب مع الفطاطة لا تصل فينا بس فورا أسحب منه العضوية أسحب من هذا التاج العضوية يعني في ضمانات تمنع هذا لكن في مسألة يا شيخ قلتها أيضا تنظر أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال كل حوالي 25 ريال فالآن أنا رحت السوق هنا في عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام يعني 6 حوالات وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات إيش معها كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم يعني لو اشتريت 100 مرة في 25 مبالغ طائلة 2500 ريال هذه تقريبا التحويل معاملة مالية تروح تجي بالتلفز كلها على حساب من البطاقة هذه يعني أنا ما أدفع ما أخسر فيها ولا قش وفرت أنا معليش هذا احنا اعترفنا به أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية فنحن الآن كل دندلتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد أما التيسير والتوفير فهذا واضح أنا قلت آنفا هلا إنسان إذا بده يروح لأمريكا أو أوروبا شو بده يحمل معه عملات إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات يعني ربما يتعرض خطر ضياع نهب سلب إلى آخره فالفائدة موجودة تماما لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة فأنتم الآن يعني واقعون نحن منفكر تفكير نظري أنتم الآن تفكيركم عملي لأنه البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات للشرائع ولا لا فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا في أنا ما شعرت قلبي مطمئن لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة لا ترجع تقول تسهيل لأنه هذا اسمه بعدين تبرير ما في لمسألة 400 ريال في السنة لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر أجر تحويل هذا طيب شو رأي مشايخكم هناك نستفيد نحن من آرائهم يقول ربا نسيئة كيف؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي ربا نسيئة يقول ربا نسيئة قلت له كيف يا شيخ ربا بدي يكون كلمة قال اسأل غيري اسأل غيري وسكر بعد؟ كان مشغول أني حضمة تصدق الناس وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى للهيئة الدائمة بس ما استطعت أحصل عليها لأنه مو غير ملصق فتوى لمين؟ للهيئة الدائمة أيوة هناك في الرياض وما أعرف شو مضمونها لا ما أعرف لكن يا شيخ تختلف بطاقة فيزا تختلف عن أمريكا إكسبرس هؤلاء يحجزوا مبلغ 7000 ريال لازم يكونوا دائما في البنك مين هم؟ فيزا نوع ثاني نوع ثاني بطاقة قوية إلى بطاقة ثانية لكن هذه تشترط يكون لك مبلغ تشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترط مبلغ تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد ولا شيء فأنا وهي الشركة شو جنسها؟ أمريكية يا شيخ تلك الأخرى كلها أمريكية كلها أمريكية بس في كل دول العالم اعترفت طيب هلا أنت هون في أي مكان تطير شيء؟ لا ممكن أي مكان مين تعرف إذا؟ يكون فيه على المحل علامة إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي ياخذ البطاقة هذه الفنادق مثلا 20 ممكن 15 ياخذ ما لي فندق لكن لما تشتري بضائع كيف؟ بدك تسأل؟ لا موجودة علامات وين؟ على اللوحة ولا على الجدار ولا على المحل يعني ما هي؟ بطاقة صورة البطاقة كبيرة صورة البطاقة شو تقول جاي شيء؟ أنا عندك بطاقة ما استبوش شرعية بس تبعك الفيزا اللي فيه طبعا إيش الفيزا اللي كانها هذيك موجودة؟ لا أمريكا بس ما أيوة. ما تعرف علامتها هذيك اللي موجودة الفيزا لأنها عندنا كثير داخلين شفناها بس هذه كلها موجودة لا في بعض البلد مكتوب عليها معاملة إكسبريس موجودة لا موجودة موجودة مش رقم أنا حاطه لك في دمشق قصدي في عمان بنك الإسلامي كل البنوك ياخذوها كلهم يقولونها حاطط كرتون هيك كاتب عليها معاملة إكسبريس يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا ما تستطيع انك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بهذه البطاقة إذا كنت عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع أما إذا كان عندك رقمك خلاص يعني والله هذه بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك أي شيخ مش تستفيدين هم البنوك من احتفال البنوك فالبنوك مستفيد مستفيدين عن جهتين مستفيد الـ400 اللي بيدفعوه ومستفيد انه بيربح من التاجر اللي بيعامله لكن طالما انه ما بيزش البضاعة يعني احسن ما استفسرنا منك سابقا والآن بيكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجرها أرباح من وراء التجار داخل هذا لكن الزبون ما طرع عليه شيء وهذا نحن في منه الخوف اللي تتحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم فهيكذا الربا ما لحق بالزبون ولهم من أخذوا الربا بحصر أكثر شيء ربح الشركة أكثر شيء ربح الشركة تأخذ من أطلع. من الزبون ومن تاجره تأخذ 400 وهذا 400 شهر هذا مش معنى هو استخدمها أو ما استخدمها راح أسيده من الزبون يقينا ولو ما استعمله ولو ما استعمله إذا استعمل بينضاف ربح ثاني اللي هو التاجر التاجر كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض السلامة كتبت الكتاب الله تحسن مسألة عندنا طائرة كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا. الفيزا حسب ما فهمنا احنا الشباب معهم فيزا انه الربا عايد على الزبون. التاجر يعطيه على النظام بيعطيه في بيعه. والتاجر والتاجر باخذه من هذا وباخذه من هذا من الطرفين. هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار يقول انه نحن بناخذ مصريات لا انت ما لك علاقه هذه 150 بناخذهم نحن بالبنك لكن هو بيكون البنك ما اعطاه مستعان هذا زاد عليه إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر السيارة القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا يعني مساجد على قبره فما مدى صحة هذه الرواية؟ أولا ذكرت في أول كلامك يذكرها أهل الدعوة ثاني بأهل الدعوة ماذا؟ أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ لا ما قصدت أنت ما قصدت لكن لفظك يوهم هذا فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت وهو له أو هي لها عدة روايات فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا ثابت بارك الله وفيك بارك

أكون وصيد خير لتخرئه سلامي. جزاك الله خيرا. وأنت أحسن الله إليك. ولا تنسى أن وشكرا لك. وبارك فيك. وجمعنا الله جميعا على السنة. اللهم وعلى التوحيد الصحيح الخالص. ادعو للغرباء جزاك الله خيرا. نسأل الله أن ينصرهم هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. أن ينصرهم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. على كل من يخالفهم. اللهم آمين. كما هو الوعد الصادق العزيز الصحيح لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله. شكرا يا أخي. وإياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.